الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، نحاول أن نتم ما بدأناه في شرح اسمه تعالى البر. والبر كما ذكرنا لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة في سورة الطور، كما قال تعالى: إنا كنا قابل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هو البر الرحيم، يعني الآية تشرح معنى هذا الاسم: صرف الله عن هؤلاء العذاب، ووقاهم عذاب السموم، ومن عليهم بأن نجاهم وبأن وفقهم للجنات، وبأن وفقهم للجنات. فإذا عملهم الذي كان في الدنيا وهو دعاؤه: إنا كنا من قبل ندعوه، فلما دعوه بر عبادتهم وبر دعاءهم واستجاب لهم وأعطاهم بذلك الخير الكثير. من ذلك ما ذكر عن أبي سعيد في لسان العرب فيما يتعلق بالمعاني اللغوية، قال: برت سلعته، يعني نفقت وبيعت له بأثمان عالية ربح فيها، فكافأته بما خدمها واعتنى بها ورعاها، كافأته إيه؟ بأنها بيعت ونفقت، ثم بسعر عال يقال في الحالة دي برت سلعته. فيمكن هو كم بذل في السلعة، يعني حيعتني بها، يلمعها، ينظفها، يحرسها، تبقى سليمة ما فيهاش غش، مجهود يسير، فنفقت السلعة وجاءته بأرباح هائلة، يقال في الحالة دي برت سلعته. وإذا المثل الأعلى، أنت بتعمل إيه لربنا؟ يعني أمور يسيرة جدا جدا جدا، وسهلة جدا وسهلة جدا، لدرجة أن ابن عمر رضي الله عنه قال: البر شيء هين، طلاقة وجه وقول لين. وغيره أيضا يقول: حسن الخلق أمر هين أو شيء هين، طلاقة وجه وقول لين. الله، يعني هو لما يقال البر ويقال حسن الخلق ما هم شيء واحد، كما في حديث النواس بن سمعان، وده الحديث ده صحيح رواه مسلم وغيره والبخاري في الأدب المفرد، الذي هو إيه؟ البر حسن الخلق. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيشرح البر بإيه؟ حسن الخلق. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. يبقى البر حسن الخلق. طب أنت كنت في الدنيا بتعمل إيه؟ قلنا أمر هين، طلاقة وجه وقول لين، يعني معاملة الناس بالإحسان في المعنى السهل والمنتشر عن البر، معاملة الناس بالخير وبالإحسان. يكون رد ربنا إيه بقى سبحانه وتعالى؟ إنه هو البر. يبقى سلعتك، واخد بالك، فعلا نفقت وستعود عليك بأعظم الأرباح من البر الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى دعاؤك وكان أمرا يسيرا إذا ما قيس بالنسبة لما ينبغي ولما يستحقه الله عز وجل. فإيه كانت النتيجة؟ إن شوف عاد إليك ذلك ببر الله إنه هو البر. يبقى شوف الخدمة اللي عملتها في السلعة فاتباعت لها وكسبتني. طب أنت بقى كن من الأبرار. الأبرار بيعملوا إيه؟ إنك بترد على الجميل بالجميل، زي السلعة ردت على الجميل الذي بذله صاحبها بالرعاية والتنظيف والتلميع والحفظ، واخد بالك، ردت عليه بإيه؟ بمكافأة كبيرة، كافأته بأكثر مما يتوقع. طب أنت بقى في الدنيا هنا عندما ترد على بر الله في البداية، واحد يقول لك أنت هتقول بقى البر ردنا على الخير بالخير بالنسبة للإيه؟ للنقل في العرب برت سلعته. يقول لك البر لم ينحصر في هذا. خلي بالك هنشوف البر دلوقتي وهنقرأ تاني تعريفات السادة الأئمة من السلف وشراح الأسماء الحسنى، واخد بالك، هنعرف ان هو الاتساع في الخير، مش الخير بس، لا، الاتساع في الخير والزيادة. وتلاقي اتفاق من الشراح على كلمة الاتساع دي والكثرة. فانظر إلى بر الله سبحانه وتعالى، انظر إلى خير الله اللي هو كلنا غرقانين فيه، كلنا يسبح في ذلك الخير. فده خير عظيم جدا جدا من الله سبحانه وتعالى، فاحنا بنرد عليه بما نستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. يوم لما نرد، يوم ربنا هو البر الرحيم اصلا بقى، مش بس انت عشان بترد، لا، كانك فعلته ابتداء، كانك فعلت العمل الصالح ده ابتداء، واخد بالك، يبرك ويدي لك الايه، كما في الحديث الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، هو في الصحيح، واخد بالك، الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، يعني اللي هو فيه الرد على نعمة الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بما نستطيعه. فيبقى ده بر. يوم البر من ربنا سبحانه وتعالى رد على البر بتاعنا. احنا بيسمى بر ليه؟ عشان خير ربنا سابق. انت مهما فعلت مش لسه هتعمل كده عشان ربنا يجازيك، لا، ده انت بتعمل بترد بعض الذي قدم لك، يعني تشكره. فده اسمه الايه؟ البر. يبقى البر ده حيبان ان هو التكثير والاتساع المتناهي، فده بر ربنا سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات وعلى جميع البشر. ما احنا عايشين ازاي؟ احنا عايشين ازاي والخير اللي فيه الكره الارضيه دي كلها والناس فيها، جيل يخلف جيلا واجيال تخلف اجيالا، وكل هذا ينعمون ببر الله سبحانه وتعالى عز وجل. علما نعمل اشياء بسيطه كده، هم يبرونا ربنا بإيه بقى؟ بإيه؟ بالجنة. بالجنة. لا، هنا الواحد ممكن يشتغل ويشقى كتير جدا ويتعب كتير جدا عشان ياخد في النهاية كم جنيه ولا حاجة في اليوم، ولا كم، حتى مليون في الصفقة ولا بتاع، وكل ده كلام فارغ. إيه الدنيا دي كلها؟ ده ولا حاجة خالص. ربنا ضرب المثل بالدنيا دي يعني بمطعم ابن آدم، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ماذا يصير. فانظر إلى ما يصير. شوف بيتحول إلى إيه؟ الطعام في بطن ابن آدم. فالدنيا دي ولا حاجة. فلما ربنا البر بتاعه بقى سبحانه وتعالى ايه؟ يكون الجنة وايه؟ ووقانا عذاب السموم. خلي بالك يبقى البر هنا هيرد على الخير بخير، بس مفيش نسبة خالص بين الخيرين. ثم خيرك اصلا هو نتيجة لإيه؟ لخير عميم من الله عز وجل. حتى نفس العمل بتاعك، عملك مخلوق من الله، إيمانك مخلوق، تسبيحك مخلوق، صلاتك مخلوق، صومك مخلوق، حجك مخلوق، كل الصالحات التي تعملها هي بفضل الله عز وجل ومن بر الله على المؤمنين. طب لماذا لم يبر الآخرين؟ هم الذين كفروا، هم الذين كفروا لم يكونوا من الأبرار، فعدل الله معهم واستحقوا عدل الله عز وجل. احنا بنقول ان البر في معنى التكثير والاتساع والزيادة، ده أصل. نذكر بشيء مش هنذكر المعاني اللغوية اللي بعض الناس أو كثير من العامة بيستثقلها، طبعا ما فيش حل المعاني اللغوية، لكن هنذكر النهاردة شوف السلف قالوا إيه. ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة، شوف يقول: البر أصله التوسع في الخير، دي ذكرناها الدرس الماضي، وهو التوسع مش خير بس، لا توسع في الخير، البر توسع في الخير، هو اسم جامع للخيرات كلها، يجمع جميع الخيرات، ويطلق على العمل الخالص الدائم. يعني حتى لما انت تيجي تعمل عمل ما ينفعش انك تصلي النهارده وما تصليش بكره، او تعمل خير النهارده وتقول كفايه كده، ما بقاش بر وما تبقاش من الابرار ابدا، ولا تبقى برارت ربك، واخد بالك؟ يبقى لازم عمل دائم وخالص، خالص لله، ما فيهوش شرك، فيهوش آفات ولا محبطات، ودائم مستمر، لأن فضل الله مستمر ودائم، ونعمة الله إيه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى أنت بترد على بعض النعم، بتشكر بعض النعم، فلازم يكون، عشان كده قالك الخالص الدائم، ده تعريف ابن حجر رحمه الله. إذا كلمة التوسع في الإيه؟ في الخير، توسع في الخير. القرطبي قال إيه؟ قال: البر هو الاتساع في الإحسان والزيادة. نفس الكلام أو نفس المعنى الذي إيه؟ ذكره ابن حجر رضي الله عن الجميع أئمتنا. البر هو الاتساع في الإحسان والزيادة. الاتساع. يبقى الخير كتير آه. يعني الخير ولو أسمعه، إنما البر هو البر الذي خيره كثير كثير كثير من غير ما تعمل انت حاجة، وبعدين تعمل أشياء يحسبك من الأبرار، واخد بالك؟ وهو الأبرار هيرد عليك بقى إنه يقيق عذاب السموم، يقيق عذاب جهنم والعياذ بالله، ودخلك الجنات في حضانته سبحانه وتعالى وعز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنه البر واقترانها بالرحيم، خلي بالك، لأن هو نفس مسألة البر دي تابعة للرحمن الرحيم. فكما قرن بين الرحمن والرحيم، قرن هنا بين البر والرحيم. والبر ده أصلا من الله سبحانه وتعالى، هو من الرحمة، زي ما نقول تكثير الخيرات واتساعها لتشمل كل الناس في جميع الأوقات سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى القرطبي يقول: البر هو الاتساع، يرفع اتساع دائما زيادة، الاتساع في الايه؟ في الإحسان والزيادة. يعني انت النهار طلعت صدقات، وآخر يوم طلع صدقات ما استطعت، وغدا تخرج صدقات ما استطعت، وبعده مش تعرف تعمل أرور، هو بس إخراج الصدقات وأي صدقة وخلاص، ولو كانت مثلا حشفا وسوء كيلة. لا، انت اتكلمنا في الدرس الماضي، كان العمدة في الدرس الماضي: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى ايه البر اللي احنا عايزين نناله من ربنا سبحانه وتعالى؟ هو في الآخرة هو الجنة، وبعضهم قال البر يعني الجنة، لا مش الجنة بس، والنجاة من النار، هي دي شوية النجاة من النار، وكلنا سيمر على الصراط، والصراط كحد الموسى وعليه كلاليب وحسك تتخطف الناس، ومن الناس يعني والعياذ بالله الناجي المسلم، ومنهم الناجي بس المخدوش، ومنهم المكردس فيها والعياذ بالله. فكون ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من العذاب ده والأهوال دي ويدخلك الجنة، هو البر سبحانه وتعالى عز وجل، إنه هو البر الرحيم. فهذا بر بس كده في الآخرة؟ لا، ده بر الله أكبر. بر الله عليك هنا في الدنيا أساسا بالحياة الطيبة، يعني أنت لما تفعل شوية بر صغيرة، شوية بر صغيرة يعني يعني شكر للنعم اللي ربنا بيديها لك، وإن تعد نعمات الله لا تحصوها. أي حاجة تعملها رد على رد خفيف جدا، ولا واحد في المليار حتى من نعم الله سبحانه وتعالى. فده بيسميه ربنا بر، ويحسبك به من الأبرار سبحانه، واخد بالك، يقوم يجزيك عنه إيه ويكافئك بإيه، بإنه نجيك من النار ودخلك الجنة. أنا بتكلم علينا في الدنيا، يدي لك الحياة الطيبة. إيه الحياة الطيبة؟ هنشوف إن شاء الله إن المؤمن حياته طيبة في الدور الثلاثة، وده بر ربنا سبحانه وتعالى. حياته طيبة في الدور الثلاثة والله. سيبك من المظهر، إنه مش لابس مثلا ملابس جديدة، أو ما بياكلش مثلا مأكولات مصنعة في مش عارف مطاعم إيه والدعايات إيه واللي إحنا فيه ده في الزمان ده، أو مش راكب سيارات إيه أو بتاع إيه، كل ده إيه؟ ده كل ده مع المعيشة الضنك. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، مع أن له أموالا ضخمة وكنوزا وأسطولا من المركبات ويمكن الطائرات كمان والسفن الفضائية كمان، وحدث ولا حرج، لكن قلبه وروحه مش متغذين، مفهوش غذاء، فده يبقى اسمه معيشة الضنك. فكون ربنا يحول العمل الصالح اللي هو بي ربنا بيسميه البر إلى حياة طيبة بالنسبة لك، فما هو ده من البر، ده أول البر من ربنا سبحانه وتعالى، هو البر الرحيم أو الله العظيم. وده هنعرف إن البر، إن البر العطف واللطف والإشفاق، يعني حتى لما بنعرف حتى في حياتي يقول لك الحنو، يقول لك ده إنسان ده حنان قوي، ما يستحملش حد يبقى محتاج وشايفه ساكت، ما يستحملش صاحبه يبقى زعلان ومكروب وما يسألش فيه، ويسموه حنين عطوف، ولك رجل رقيق جدا. هذه المعاني وله المثل الأعلى في سورة الأرض سبحانه وتعالى عز وجل، هو البر بيجمعها إيه؟ اسمه البر. وهنلاقي من الشراح اعتنى بالأمر ده، لأن الخير الكتير جدا ده، واحد مثلا فقد خير النهاردة هيلاقي مقابله آلاف، كفاية السلامة في الأعضاء في جسمه، كفاية السلامة في بيته وفي خلقه، فيبقى ده اسمه حياة إيه طيبة. وفي الجنة في القبر في الحياة البرزخية في روضة من رياض الجنة، هنشوف كلام ابن القيم دلوقتي. فأنت في الدور الثلاثة في حياة طيبة وفي نعيم، إن الأبرار في نعيم هنا وإن كان فقير جدا، وفي القبر وفي يوم القيامة. ده البر سبحانه وتعالى، إنه هو البر الرحيم، عطفه مليان رحمة، لأنه ممكن إنسان يعطف عليك، أشفق عليك وعطف عليك، طيب كويس، هيعطف عليك لغاية إيه؟ حد ما يقول لك الله ده أنت طمع، ده أنت بقى ده أنت إيه يا أخي؟ ما بتشبعش، العطف يتحول لإيه؟ لعقوبة بقى ومعاداة. إنما ربنا وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ما بيعطف يملى وما بيبخلش سبحانه وتعالى، إنه هو البر الرحيم، الرحيم في بره سبحانه وتعالى. فشوف كلام القرطبي، البر هو الاتساع في الإحسان والزيادة، ومنه يقال أبر على صاحبه في كذا، أي زاد عليه، تفوق على صاحبه، زاد عليه في الإحسان والزيادة. ومنه يقال احنا قلنا ايه، أبر على صاحبه في كذا، أي زاد عليه. سميت البرية، البرية بتسمى برية ليه؟ لاتساعها، يعني بتسمى برية لاتساعها. وقال البر القرطبي هو من أوصاف فعله، يعني عايز يقول ان البر دي من أوصاف صفات الأفعال. ابن القيم هيذكر انها صفات وأفعال، يعني البر وصف وفعل، وصف الله عز وجل انطلقت منه ايه؟ افعال. كذلك زي الرحيم وصف الله عز وجل، والرحمن وصف لله، فما انطلقت منه الرحمة المخلوقة اللي هي ايه؟ 100 جزء، وانزل جزءا واحدا منها تتراحم به الخلائق، جزء واحد، وبعدين يوم القيامة يرفع هذا الجزء ويعود ل99، وتبقى 100 رحمة كلها لمين؟ لأوليائه يوم القيامة. فالقرطبي يقول هو من أوصاف فعله، وهو يضاف إلى عباده كلهم في الدنيا، أن كل الكفار وكل اللذة اللي هم فيها نعم، ولو تاب في آخر لحظة يعتبر من الفائزين ومن المفلحين. ده بقى خد الدنيا والآخرة، ده خد كل حاجة، بس ما خدش الدنيا أول ما أنا كانش حياته طيبة، كانت معيش بنك، ما عادش ياخد منها حياة طيبة لسه، عند الموت تاب خلاص، يا ده اللحظات دي اللي هتبدأ الحياة الطيبة في الدنيا وفي القبر وفي الإيه وفي الآخرة. يبقى ده بر ربنا سبحانه وتعالى، واخد بالك، وهو يضاف إلى عباده كلهم في الدنيا وإلى الخصوص فين؟ في الآخرة. ابن جرير الطبري قال: البر اللطيف بعباده، معنى اللطف والعطف، واخد بالك، وكما ذكرنا بالمثال الإنسان يبقى حنين على الإنسان، يبقى رقيق عليه لطيف به. طيب إذا جاء قال بر بخلقه، يعني يحسن إليهم، بر بخلقه يحسن إليهم ويصلح أحوالهم. طب إحنا ربنا بيحسن إلينا، أما إحنا عايشين إزاي، تنفس إزاي، وعايشين إزاي وصحتنا موجودة ولسه عايشين، وقدامنا فرصة نستزيد نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أمنا فرصة أن احنا نستغفر ونتوب وربنا يعفو عننا ويغفر ويبدل السيئات حسنات، واخد بالك، فيبقى يحسن إلينا، يحسن إلينا، ثم يصلح أحوالنا. ده احنا كل يوم تقول الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، طالما انت هتتقي الله وهتخش مع الأبرار هيصلح لكم ايه؟ أعمالكم. طب والبلاوي اللي انا عملتها، ويغفر لكم ذنوبكم. الزجاج قال يحسن إليهم ويصلح أحوالهم. الخطابي قال البر العطوف، هنا خذ معنى العطف، العطوف على عباده. إزاي؟ أي إنسان لو تفكر بس في أقدار الله معه فيما مضى فيما سبق، هيفن ربنا عاطف عليه كتير كتير كتير خالص مواقف، بس أنت الإنسان غافل، يعني عطف بلا حدود، العطف العطوف على عباده، ده كلام الخطابي. المحسن إليهم، لأن ده إيه؟ الإحسان الكثير والخير الواسع في الزياد والاستمرار، عم ببره جميع خلقه فلم يبخل عليهم برزقه، يعني من ناحية الرزق الشامل للكل، هذا من بر الله سبحانه وتعالى، فلم يبخل عليه برزقه، وهو البر المحسن في مضاعفته الثواب لهم، يضاعف الأجر والثواب دنيا وآخرة، يبقى البر الإكثار والتوسع في الخير دايما. والبر بالمسيء بقى في الصفح والتجاوز عنه، في الصفح والتجاوز عنه، يفتح معك إنه ما عملش حاجة قبل كده، يفتح له صفحة جديدة ويتجاوز، هو العفو بقى والغفور والغافر والغفار والرحمن والرحيم والتواب، شرحناها قبل كده في نفس المجموعة اللي ما زلنا بنشرح فيه. هو الخطابي لاحظ المأفى، هو يقول وفي صفات المخلوقين رجل بر إذا كان ذا خير ونفع، يبقى رجل خير كتير نفع كتير، ولا رجل بر، واخد بالك، أو رجل بر. الحليمي بقى قال البر ومعناه الرفيق بعباده، يبقى اللطيف العطوف الرفيق بعباده، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وده معلوم، ما جعل لكم في الدين من حرج، واخد بالك، يعفو عن كثير من سيئاتهم، يتركها ما يحسبهاش عد، ولا يؤخذهم بجميع جنايتهم، ويجزيهم بالسيئه بالحسنه 10 أمثالها، بس كده، الى 700 ضعف بس كده، ويضاعف لمن يشاء، واخد بالك، يبقى بر، ده معنى الرفق والعطف واللطف، ولا يجزين بالسيئة إلا مثله، ويكتب لهم الهم بالحسنة، مجرد ما تفكر أن تعمل حسنة وتحولت إلى إيه؟ هممت بها ثم إيه؟ وقفت لأي سبب من الأسباب، كتبت لك حسنة، بيدي لك أجرة على إيه؟ على إنك بس فكرت إنك تدي صدقة هنا، وبعدين تراجعت تكتب لك حسنة، وقد ما فكرت في الخير يحسبها لك. ما هو خيره كتير ومتسع وما يوقفش أبدا، ما هو البر سبحانه وتعالى. أمال إيه؟ يا دوب همسة كده طلعت إيه؟ من عندك بخير إنك تعمل خير، روح كتبها لك حسنة، فإن فعلتها كتبت 10 حسنات ويضاعف الله إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، ويكتب لهم الهم بالحسنة حسنة، ولا يكتب لهم الهم بالسيئة، يعني هم بمعصية، فكر يضرب واحد، يأذي واحد، يعمل إسفين في واحد، فكر يعمل أي أي سيئة، لكن ما عملهاش انصرف عنها وخلاص، ما تكتبش حاجة. طيب افرض بقى انصرف عنها خوفا من الله من عقوبة الله، كتب له حسنة، ده البر سبحانه وتعالى، هذا هو البر، خيره كتير جدا. بس الناس أصلا هلكة والعياذ بالله، هلكة على البر الرحيم سبحانه وتعالى ونهلك، يبقى احنا غاويين الهلكة بقى والعطب، واخد بالك؟ فهم بالسيئة ما يكتبهالوش حاجة، فإن تركها بما عملهاش، إن تركها خوفا من الله كتبت له إيه؟ حسنة. ابن القيم، أنا بتكلم بس على إيه؟ على إن الاتساع في فعل الخير وتكثير النعم والخيرات والنفع للقاصي والداني هو ده معنى البر سبحانه وتعالى. ومنه بقى يا سلام لما حد بيعمل حاجة كويسة، مش بس الشكر، لا ده البر، لأنه هو بيعملها، كان هو اللي بيخلقها له سبحانه وتعالى، هو اللي هداه لها واداله بقى حياة طيبة في الدنيا وروضة من الجنة في القبر وفي الآخرة الجنة ونجاه من عذاب السموم والعياذ بالله، عذاب نار جهنم. هشوف ابن القيم برضو حيراعي ايه كلمة الايه الكثرة دي اللي اتكلمنا عليها. والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، خير كتير كتير كتير البر، ليه؟ عطف ولطف ورفق، والإنسان دايما له مواقف، لما يذكر بس مواقفك كل يوم وبتعد عليك إزاي وربنا بيسترها معاك إزاي، وكان ممكن يعني تقع في بلاء رهيب. والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، صدرت عن، خلي بالك، عن البر الذي وصفه أو البر الذي هو وصفه، يبقى البر ده كوصف الله سبحانه وتعالى صفة ذات لا يكون إلا كذلك. أنت عارف كلمة ذات دي؟ لما تسمع أي غني بالذات لا يكون إلا غنيا، ما يجيش في لحظة أش غني محتاج، لا، وغني بالذات، كما أن الإنسان فقير بالذات لا يكون إلا فقيرا، ولو حيزت له الدنيا وكل شيء، فقير ابن فقير، فقير فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. واخد بالك؟ أقول لك صدرت عن البر الذي هو وصفه سبحانه وتعالى عز وجل. فالبر حينئذ نوعان، يبقى بر الله نوعين، وصف وفعل، يبقى مش البر بس من صفة فعل بس، ده صفة ذات، وصف مش يعني وصف وفعل، فهو بر محسن مول الجميل ودائم الإحسان، يعني هذا وصفه، لا وصف ذات لا يكون إلا كذلك سبحانه وتعالى عز وجل. وبعدين وداء، بس مين يستحق بقى؟ المؤمنون، والكفار لا يستحقون، وإن كانوا في الدنيا أخذين من البر، كل اللي انت شايف فيهم ده من البر، لعله أن يكون برا في يوم الأيام، عاش 70 سنة وعلى كفره، لعله في اللحظة الأخيرة ما لم يغرغر يرد ويتوب في اللحظة الأخيرة. يبقى احنا بنتكلم هنا على ايه؟ على كلام ابن القيم في ان البر اللي هو ايه؟ كثرة الإحسان، كثرة الخيرات والإحسان. وزي ما شفنا ابن حجر أصول التوسع في الخير، ويطلق على العمل الخالص الدائم، والقرطبي قال هو اتساع، الاتساع في الإحسان والزيادة كما ايه ذكرنا. يبقى مهم جدا جدا نبقى عارفين ان البر ده اسم خطير والناس في غفلة عنه تمام. ناس عايشين باسمه تعالى البر، نودي لك فرصة فرصة فرصة. طب هو يا بر الخلق بالشكل ده ليه؟ لا مش عفو، مش غفار وغافر، مش كريم سبحانه وتعالى على كل شيء مقيت ولا لا؟ شو اللي بيقوت كل شيء ليوجد ثم يقوته ليستمر؟ ولو أراد الله هلكة شيء لحبس قوته عنه ينتهي فوره خلاص ينتهي قصته ويجي ذكر ثاني خلاص. وعلى كل شيء حفيظ يحفظه بما قدر له على التمام والكمال، مال ايه؟ وعلى كل شيء رقيب وعلى كل شيء حسيب وعلى كل شيء وكيل، الأسماء دي كلها. وربنا سبحانه وتعالى بيمن علينا ويستعمل أسماء الصفات دي كلها معانا، فهو البر سبحانه وتعالى لا يبخل علينا لا برزق ولا بحلم ولا بكرم ولا بمغفرة. البر خير كتير جدا، كل صفاته سبحانه وتعالى دي اللي في الخير دي كلها ما هي إلا بر، اتساع في الخيرات كوصف، ثم اتساع في الأفعال بقى الإحسان إلى الناس كأفعال. طيب شوف ابن القيم وهو بيشرح في شرحه للطائف أسرار التوبة يقول كلام رقائق، يعني ده في مدارج السالكين في صفحة واحد صفحة 206 الجزء الأول بيتكلم عن منزلة التوبة. يقول ومنها أن ربنا بيقدر بقى الذنوب والتوبة وبتاع للمؤمنين أن يعرف أو أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه. ربنا يعرف العبد أنه لما فعل المعصية دي نظر إلى المرأة الفلانية أو المرأة الفلانية نظر إلى الرجل الفلاني أو حدث بينهم أشياء، كان ممكن جدا ربنا يفضحه ويكشفه وتتحول حياته إلى جحيم وقد يقتل فيها وقد وامرأة ترجع له وتطلب منه الخلع أو الطلاق. أن يعرف بالرب سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية، ده من البر. يا ابن القيم بيعتبر ده إيه؟ من البر، انه بيسترك وانت بتعمل المصيبه ومفيش حد شايفك، انما هو يراك ولا لحظه تغيب عن بصر الله سبحانه وتعالى. ما يعذب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء، مفيش حاجه تغيب عنه ابدا. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يغيب ازاي؟ طب ما عملش حاجه ليه؟ لانه البر يا اخي خيره كتير قوي، هيدي لك الفرصه بقى بحلمه، استعمل حلمه معك ما يعاقبكش الآن، دي لك فرصة ولعلك تستغفر وتتوب توبة نصوحا يتحول المعصية دي إلى حسنة. ده إيه ده كله ده؟ واخد بالك؟ يبقى منها أن يعرف بره، يعني حكمة ربنا في يقدر الذنب والتوبة، يعرف بره سبحانه في ستره عليه. يبقى أنت تعرف بر ربنا فينا يستر عليك، فكر أنت بقى عملت إيه وهتشوف ستر ربنا قد إيه. حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، مع كمال رؤيته له ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه. كان من منتهى البساطة يعني ان ربنا يفضحك، خلي واحد ينتبه لك، واحد يكون ايه يعني رايتر للأنباء ويبتدي ينشر مصيبتك وسوءتك للناس، تبقى حياتك تتقلب الى جحيم والى واخد بالك. فكونوا ايه خير كبير او من سترك، يعني بر، وده البر سبحانه وتعالى خيره ملوش حدود، هو عرفك بره في الايه لما سترك. ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه، وهذا من كمال بره عز وجل. يبقى ابن القيم يعتبر الستر على الانسان، الانسان عمل فضيحة وارتكب مصيبة، يعتبر ده من البر. ومن اسمائه البر، وهذا البر من سيده كان، خلي بالك، به مع كمال غناه عنه. وبيعمل كده معاك ليه؟ محتاجك في حاجة؟ هو ربنا بيحتاج حد؟ هو الغني، هو اللي بيخلقك وبيخلق عملك وبيخلق لك النعمة، محتاجك في ايه؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بيسأله كل يوم، شوف كم سؤال بيطلع لربنا في 24 ساعة، كم سؤال؟ 8 مليار من البشر الآن بس هي كده، والأسماك والحيتان والأنعام. عشان شفنا الجمل اللي شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه أنه يدئبه ويجيعه، يعني المخلوقات كلها بترفع رأسها إلى السماء سبحانه وتعالى، المخلوقات بتشكو. فالسؤال لربنا لا توقف، هو البر سبحانه وتعالى عز وجل. فيعني غني، لما محتاجك في إيه؟ سترك ليه؟ يبقى عشان تعرف بر الله مع كمال غناه عنك، مش هتحتاج في حاجة، وفي نفس الوقت كمال فقرك إليه وكمال فقر العبد إليه. فيشتغل بمطالعة هذه المنة، يشتغل بمطالعة العبد، يفكر يقول لك يا خبر أبيض، ده ربنا لو فضحني لو كشفني في الأمر ده، إنما سترني وعدها علي، ده لازم أستغفر وأتوب وأبكي له وأعمل من الصالحات شكرا له عز وجل. يبقى شوف مشاهدة نعمة ربنا في بره أنسته ذكر المعصية. هو عمل إيه؟ ده الإنسان الناصح، الإنسان الكيس والفطن المؤمن، يقبلك ينشغل ببر الله وبعطف الله وبلطف الله عليه إنه استطرها معاه. وبعدين بعد يقول لك لا لا، ده أنا ارتكبت معصية، استغفر الله العظيم يا رب، وكنا سترني يبقى غفر، لا لا استنى. واخد بالك بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان. إيه البر؟ الستر اللي عمله لك وما ضحكش، والكرم، فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه، وذلك أنفع له من الاشتغال بجناياته. أنا عملت كذا عملت كذا، عارف أنفع لك؟ أنك تشتغل بذكر الله، أنه إزاي هو بر سبحانه وتعالى وسترك وعدالك ديت، وكان ممكن تبقى بقيت في خز، وتلاقي ناس عاملين ايه؟ اكابر، واللي عامل امام واللي عامل بتاع، انما اسراره يعلمها هو سبحانه وتعالى، عالم الاسرار. فلو كشفها وفضح حاله بس ضاع. طب انت بقى اذكر بقى ان البر، البر سبحانه وتعالى هو اللي سترك، فانشغل بمنة الله ان من عليك يبر سبحانه وتعالى. ويقول لك ده ابن القيم يقول وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود وذل معصيته، فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى. أعلى حاجة هو إيه؟ الواجبات، فعل الواجبات. أنت لو بتفعل الواجبات هتنتهي عن السيئات والمعاصي. ابن تيمية عاملها قاعدة كبيرة جدا، واخد بالك ان ارتكاب السيئات والمعاصي اصلها التقصير في الطاعة في اداء الواجبات. ما لو انت اطعت نلت بر ربك، ومن بر ربك ان يسترك ويخلق لك الطاعة ويوفقك الى ايه؟ يعني خليك زي المنشار طلع واكل نازل واكل، كل ما تمشي تلاقي واحد يتيم يصعب عليك، والملك اليمين يشتغل بلمة الملك، تبص تعمل ايه؟ تطلع صدقة، تلاقي احباء المعصية، يا عم اتق الله، انت جايز يجيلك الموت دلوقتي هتعمل ايه لو مت على المعصية والعياذ بالله؟ وهكذا عمال رايح جاي رايح جاي، حسنات حسنات حسنات. فده المطلب الأعفى، المطلب الأعلى ليه؟ المفروض اشتغل بجنايتي عشان ابكي على خطيئتي واستغفر واتوب، لا، أعلى منها ان اشتغل ببر ربي لما ستراني، حدش عارف انا عملت ايه، وكان ممكن يفضحني ويخزيني والعياذ بالله. واخد بالك؟ لان فعل الطاعه دايما الواجبات ده المقصود لذاته، انما فعل المعصيه ده مقصود لغيره، مقصود عشان الطاعات تفضل نظيفه بتاعتك، وانت عبد بر من الابرار. ده المطلب الاعلى المقصود الاسنى. ولا يوجب هذا انك تنشغل بمنة الله وشهود ستر الله وبر الله عليك لما سترك، ولوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقة. مش معنى أنا إيه ده أنا أبقى بارد ومتلم بقى، لا، ده بل في هذه الحال إن أنت مشغول بستر ربنا عليك ما بقاش الخطأ توجعك، إنما أول ما تنسى بقى الستر والبر هتفتكر المعصية عشان تقول استغفر الله توب علي يا رب إن الله وإن الله راجعون؟ إزاي أنا فعلت كده؟ وهو ده اللي كما ذكر ابن كثير وذكرناه هنا بالتفصيل، واخد بالك في التواب إن ده اللي بتبدل سيئاته إيه؟ حسنات. فإذا فقدها باش يذكر الخطيئة، فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية، ولكل وقت ولكل ولكل وقت مقام، أو ولكل وقت ومقام عبودية تليق به، تليق به. فخلي بالك الأمر ده عجيب جدا والله، أمر البر، وإحنا عايشين في بر الله سبحانه وتعالى ولطف الله وعطف الله ورفق الله بنا، وما جعل لكم في الدين من حرج، التيسير وده بيكبر أول بر أول معين بقى، ونيسرك لليسرى اللي نال منها أعظم الدرجات سيد البشر عليه الصلاة والسلام، ميسر لليسرى لحالة اليسرى، كل لحظة خيرات بتنبثق منه، كل لحظة خيرات خيرات خيرات خيرات. فهو بر عليه الصلاة والسلام يرد بعض الشيء لربه البر الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل. واحنا عارفين اصلا ان الله سبحانه وتعالى بر ايه، واخد بالك، باوليائه، صادق فيما وعدهم به من الاجر والثواب، وده في الاصل يعني. وقال الحمد لله الذي صادقنا وعده، هو ده البر. مش احنا قلنا اول حاجه في المعنى اللغوي المره الماضيه هو الصدق، مش البر ده الاحر دي تضمن اربعه اصول اللي همنا منها هو الصدق، والبر برضو معناه الصادق، وعدنا كذا كذا كذا اهو، او ندخل الجنه الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الارض من هذه الجنه حيث نشاء. ايه عن بس انت خيرات، وهو البر، فيش حاجه تروح، فيش حاجه بتضيع عند البر، اذا كان هو ملاك ببره اصلا من غير ما تعمل حاجه، فكيف لما تعمل بقى ويحصيك من الابرار؟ واخد بالك، بس احنا قلنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا اما تحبوه، لغايه لما تثبت لله ان حبك له اكبر من حبك للايه؟ للشهوات والدنيا، بل حب الله في قلبك يستتبع حبك لاي شيء غير ربنا، ما تحب شيئا ابدا الا هو تابع لله سبحانه وتعالى، ما تحب شيئا ابدا الا هو تابع لله، نشرحناه بالتفصيل ليه، وقلنا هو ده كبرياء ربنا سبحانه وتعالى، كبرياء سلطان ربنا، له سلطان في القلوب، لازم ده يستتبع كبرياءات المال والشهوات وكل الحاجات لها سلطان في القلوب. فانت لازم تثبت ان حبك لله اكبر من حبك الايه؟ اقول ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموه وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها اذا كان كل ده احب، اللي هي المحبه والاحب، احب اليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. مسألة الحب والأحبية دي مسألة إيه؟ خطيرة خالص. فهو نفس الإيه الكلام هنا. ولذلك ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن وجدنا ما وعدنا ربنا، هو البر سبحانه وتعالى يعني الصادق، وعدنا فوفى، معنى البر برضه سبحانه وتعالى، يعني أي حاجة ربنا وعدك بيها تخافش هتلاقيها، كن على ثقة أنه هو البر الرحيم، وانت عملت مصائب كتير قوي سترك فيه هيفوتها لك وحسبها لك حسنات كمان. يا سلام. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم؟ لم يقل ما وعدكم ربكم حقا، ما وعد ربكم، إنما احنا في أصحاب الخير في الأبرار ما وعدنا ربنا، وعدنا الجنة وعدنا المغفرة وعدنا وعدنا، واخد بالك. إنما المجرمون ربنا لما تعد إنسانا بعينه، لأن ممكن ده يتوب في لحظة من أول اللحظات، إنه وعد اللي حيموت على كده. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ واخد بالك، قالوا نعم. فده من ضمن المعنى الإيه؟ البر يعني الصادق صلى الله تعالى. شوف ابن القيم بقى يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ولا تظن أن ذلك مختص بيوم المعاد. طبعا الكلام بتاع اللطائف في ذكر التوبة ده ابن القيم ما ذكرش البر بس، ذكر برضو إيه شهود إيه حلم الله سبحانه وتعالى. أخر العقوبة أخرك 50 و60 و70 ويمكن 100 سنة لعلك تتوب وتستغفر، تطلع صدقة يروح، حلم ربنا كان ممكن يعاقبك في التوبة اللحظة. وعن شهود الكرم بقى لما تعتذر تقول يا رب لا أنا ولا بس يقبل خلاص خلصت كده مفيش حاجة، كريم سبحانه وتعالى. وبعدين يبين لك فضله، النزول فضل العظيم. إيه الفضل العظيم ده؟ نعم يغفر لك، هو من حقه أن يعذبك وأن يؤاخذك بما فعلت، ده من حقه سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ إنما إحنا إيه بنتكلم على الفضل من ربنا أن يغفر، بل المغفرة فضل، يعدكم مغفرة منه هو فضل، نفس المغفرة فضل، يعفى عنك ليه؟ لأنه ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى عز وجل. بس نكمل الكلمات ديت لابن القيم، بل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، والولد تظن أن ذلك مختص بيوم المعاد، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. يقول وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب، دي شرحناها دي، وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته والعمل على موافقته، ده أعلى النعيم في الحياة الطيبة. وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ أو الله زي إبراهيم كده إذ جاء رباه بقلب سليم. طيب والقلب السليم هو الذي سالم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة. يا مناس، وللأسف الشديد دعاء أهم حاجة الجاه والرئاسة بتاعته والوجاه أن يبقى هو الزعيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى ده أنت المفروض الشكر لربنا، حتى لما تأمن الدعاء تشكر أن جعلك الله من الدعاء وهبك لسانا وعلما تقوله للناس، ثم تستعمله عشان أنت البيه وأنت الزعيم. لا، القلب السليم بقى هو الذي سالم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده من الله عز وجل، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، ومن كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله عز وجل. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم الإيه المعاد. طبعا الكلام ده يعني اللي هو البر سبحانه وتعالى والبر لسه برضه لم نستطع أن ننتهي منه اليوم، لم نستطع يعني ما قدرناش. هو احنا أنا يهمني الناس تستوعب، يعني بدل ما نلقي بكم من المعلومات وأفاجأ بأن كثير من العامة لم ينتبهوا وهم عايشين في بحار من بر الله، والله والله العظيم في بحار لنا ونهارا ومش حاسين. فلعل ان يكون المستمع ابتدى يفوق ويحس ببر الله سبحانه وتعالى معه، عشان هو يشكر يكون من الابرار. الابرار اللي هم مين بقى؟ لن تنال البر حتى تنفقوا مما ايه تحبون ويطعمون الطعام على حبه، مش كده؟ وآية البر. وذلك تعريف البر ايه في حديث مواسم بن سمعان؟ البر حسن الخلق. هيبقى المره الجايه ان شاء الله بقى لان ما لحقتش. حسن الخلق، يبقى هو البر وحسن الخلق هو تعريف النبي، ده تعريف النبي عليه الصلاه والسلام. ايه حسن الخلق بقى؟ يا اما بيؤخذ على انه الاحسان الى الناس والنفع والخير اللي بتعامل الناس باستمرار، يا اما يؤخذ كما جاء في ايه البر اللي شرحناها المره اللي فاتت، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وهكذا ايه الايه البر لك الذين صدقوا ولكم المتقون. يبقى فعل الخير كله ظاهر وباطن، الايمان كله ده بر، الايمان اللي جوه الصبر والاخبات وحب ربنا وخوف منه كل ده بر. امال ايه؟ كل اسم جامع لكل الطاعات الظاهره والباطنه، واخد بالك؟ طب ليه بقى يسمى حسن خلق ليه؟ نعم، امال ايه حسن؟ اللي هو التخلق باخلاق الشريعه والتادب باداب الله عز وجل التي علمها عباده المؤمنين في الكتاب. وده برضو حسن الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، مش كده؟ كده كما قالت عائشة كان قرآنا يمشي على الأرض وإنك لعلى خلق عظيم. فيبقى احنا يعني وصلنا إلى النهاية، وإن شاء الله نكمل ما بدأناه في هذا الاسم العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.